هذه العبارة الأديان السماوية تحتاج إلى تحرير إن شاء الله نتأملها أكثر. حرفت التوراة والإنجيل الكتب التي أوحاها الله تبارك وتعالى إلى موسى وعيسى، فلم يكن سبيل إلى عبادة الله تبارك وتعالى إلا بشرع محفوظ من غير تحريف ولا تبديل ولا نقص ولا زيادة، وهذا كان من أسباب بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله كتاب، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. أولئك الذين يدعون، يعني يعبدون الله عز وجل ويدعونه دعاء عبادة ودعاء مسألة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعبدونه بالعبادات المشروعة وبالوسائل المشروعة، وهو ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من بيان صراط الله المستقيم. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تتبعه وأن تعبد الله عز وجل بما بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم. فمن عبده بالشرك فهذا عمله كله مردود. قال الله تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وإن عبدته بالبدع فعملك مردود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، واللفظ لمسلم. فتعبد الله عز وجل بما شرع، ولذلك لا يجوز مصانعة الناس على ما هم عليه من الشرك والبدع. يا أخوان ما يصير، يجب إنكار هذا. هذا من النصيحة لهم، لأن هذا من أسباب عتقه من النار، إنك أنت تبين لأن هذا الذي يتعبد الله به شرك وبدع. والنصارى يحتاجون في هذا العصر إلى من يجدد لهم المسيحية الحق، فإن المسيح عيسى بن مريم بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم. النصارى واليهود يحتاجون إلى من يجدد لهم دين الله عز وجل، لأن دين الله عز وجل اتفقت عليه كل الرسل. هو لو صار الحوار مع أهل الأديان بهذه الطريقة صلحت الأمور، ونفع الله عز وجل بهذا الحوار واستقامت أحوال الدنيا. فإن الله عز وجل يقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، يعني يا محمد، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الأنبياء من عقيدتهم أن أولهم يبشر بآخرهم وآخرهم يؤمن بأولهم، وكلهم دعوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته بما شرع، وكلهم قد بلغ قومه البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا خرج فيهم وجب عليهم أن يتبعوا. فمن لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد كفر بموسى وعيسى، وكان هو داعية الفرقة في الدين. قال الله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فمن آمن بموسى وعيسى حقا اتبعهم فيما أمروا به من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني من أمة الدعوة التي تشمل اليهود والنصارى. النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالدعوة إلى الله لكل الناس، ما هو بس للعرب خاصة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فأنت عندما تبشرهم بما بشر به موسى وعيسى وتأمرهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم فأنت محسن إليهم بأسباب عتقهم من النار، لأن هؤلاء من الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا يتعبدون لله عز وجل بالشرك والبدع. ترى عندنا من أول الناس في ذا كانوا يتبركون بالشجر والحجر ويستغيثون بالموتى، يعني حرفوا دين الإسلام. وأيضا هؤلاء ما صانعهم علماء الإسلام المصلحون، شيخ سمح الوهاب أنكر عليهم شركهم، ما قال والله هؤلاء قومنا ونجاملهم في الشرك، ولا قال ما دام يصلون ويصومون يعني ها ولو أتوا بالشرك اسكت عن شركهم، لا، أنكره عليهم نصيحة لهم وكرر الدعوة عليهم. فمنهم من هداه الله ومنهم من قصد قتال شيخ السمح بها، فما كان لنا من بد إلا من دفع صائل هؤلاء حتى هدى الله بهذه الدعوة المباركة الناس في جزيرة العرب ولله الحمد، وتجدد الدين. هالحين طلعون لنا بسالفة أخرى أعظم من هذه يا أخوان، هي بس إنه تعال سوي بين الشرك والتوحيد، ما يصير، ما يستوي. طلعون لنا بسالفة أخرى، يجون على أمريكان الله يهديهم، الله يهديهم الإسلام، يجوز ترى ندعو لهم الله يهديهم الإسلام، يجون على أمريكان ويسوون جماعات إسلامية إرهابية ويهيئون لهم أسباب أعمالهم الإرهابية وأسباب استيلاءهم على السلطة، ويجيك بعدين يغزوننا الأمريكان يقول إنه كافح الإرهاب. طيب هذه غير سالفة، أنتم اللي صنعتوا هالإرهاب، بس تبون سبها اللي غزوا بلادنا. هاي ترامب، هاي مو رئيس أمريكا، قال شنو أول ما حكم؟ قال اللي سوى داعش أوباما، أوباما، وصاروا يغزون العراق، ردوا لاحتلال العراق بعد ما خرجوا من العراق بداعش التي صنعتها إيران الرافضية الخمينية وأوباما الأفريقي الأمريكي. يعني هذا اسم أوباما آل حسين سلام الله عليه، لا هذا عدو للإسلام، بس اسمه أوباما بن حسين، وهو اللي صنع داعش، وهو اللي عان على غزو السلام، وهو اللي سوى الخريف العربي وإدارته واجب المسلمين حفظ التوحيد، ولا يمكن لأحد أن يغزو بلاد الإسلام بالإلحاد، الحرية قبل الشريعة. وترى الغزو العقائدي شر ما هو، يعني من شر الأمور على بلاد الإسلام، ويقول لهم الأئمة المضلين من حق الأزهر هذا وغيره اللي على ما قالوا يسب الوهابية ويمدح البوذية، هذا ما هو موحد، هذا ما كفر بالطاغوت، هذا كفر بالتوحيد والعياذ بالله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني يعبدونه بالأسباب التي شرعها بأنواع العبادات التي شرعها سبحانه وتعالى، أيهم أقرب؟ فأقرب الناس إلى الله عز وجل من عبده محققا للتوحيد. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فأعظم الناس مكانة عند الله عز وجل وأفضلهم عند الله تبارك وتعالى من حقق التوحيد وعبد الله عز وجل محبة وخوفا ورجاء. وهذا نتبين ضلال غلاة الصوفية في هذه الآية في أمرين، الذين قالوا نحن نعبد الله بالحب وحده، وهذا كذب، ما يجوز ولا يصح، ما تصح العبودية بالله عز وجل لله عز وجل إلا بالحب لله وحده لا شريك له، حب تأله هذا، والخوف والرجاء له. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الأنبياء سادات الأولياء وسادات المتقين كانوا يدعون الله رغبا ورهبا، كما قال الله تبارك وتعالى يدعوننا رغبا ورهبا. فكيف الصوفي يجيك يقول أنا ما أعبد الله خوفا من ناره وحبا ورجاء لجنة، أعبده بس حبا له؟ لا، نعبد الله عز وجل حبا له لأنه هو الذي تفرد بالكمال، وهو الذي تصمد إليه القلوب لكماله، وهو الذي يحب لذاته لكماله سبحانه وتعالى، وأيضا يعبد خوفا من ناره وطمعا في جنته. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجي. وهذه الآية من أعظم الآيات دلالة على التوحيد، جعلها القبوريون المشركون على عكس ما دلت عليه. يقول هذه الوسيلة يعني أنك تتخذ الوسائط بينك وبين الله في دعائه، وهذا من تحريفهم لمعاني القرآن، فإن الوسيلة في هذه الآية هي العبادات التي شرعها الله عز وجل. وقد أنكر الله عز وجل على من جعل بينه وبين الله واسطة في دعائه وعبادته. قال الله تبارك وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذا فيه شرح كلمة التوحيد وبيان ركنيها. الركن الأول ركن النفي، براء مما تعبدون، وهو قوله لا إله، فإن لا نافية للجنس تنفي كل الآلهة الباطلة التي تعبد من دون الله. والركن الثاني الإثبات في قوله إلا الذي فطرني، وهو تمام كلمة التوحيد إلا الله. وهذا معنى التوحيد، كلمة التوحيد والتأله لله وحده لا شريك له، والكفر بما يعبد من دونه. قال الله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هو هذا حقيقة الدين، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا التوحيد. وقول إبراهيم عليه السلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، ولم يقل إلا الذي خلقني، لأنه يدل على أن فطرة الإسلام أنك تعبد الذي خلقك والذي فطرك، وأن ما يعبد من دون الله لا يستحق الألوهية، وأن ما عليه المشركون في مكة من إثبات الخلق لله تبارك وتعالى لم يجعلهم موحدين، وقد اتخذوا الأنداد مع الله تبارك وتعالى، واتخذوا الوساط في عبادة الله ودعائه. قال الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لكن يشركون في توحيد العبادة، ولهم شرك في أنواع من الربوبية في التنجيم وفي غيره. وهذا نعرف ضلال المتكلمين والفلاسفة الذين جعلوا غاية التوحيد توحيد الربوبية، والتوحيد كله واجب إثباته كله بأنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فإن من وحد الله في أسمائه وصفاته اتخذه ربا وتأله بعبادته وحده لا شريك له. ثم ذكر شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في تفسير التوحيد قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذا ليبين نوع الشرك الذي كان في أهل الكتاب لنحذره، وليبين أيضا يفسر معنى التوحيد، لأن عدي بن حاتم رضي الله عنه عندما سمع قال النبي قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: يا رسول الله لم نعبدهم. لماذا قال عدي هذا؟ لأن أباه كان نصرانيا وهو كان نصراني ثم أسلم، فهو ظن من العبادة فقط السجود لغير الله أو أداء العبادات لغير الله. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم معنى كلمة التوحيد، أن من عبد الله بتحليل الحرام أو اتبع العلماء والأمراء في تحريم الحلال أو تحليل الحرام فقد اتخذهم أربابا مع الله عز وجل. هذا توحيد في أفعال الله عز وجل، وفي العبودية أيضا، بأنك تتعبد لله عز وجل بما شرعه، ولا تتبع ما بدله أحبار اليهود والنصارى من دين الله. لذلك إفراد الله بالحكم هذا من توحيد الربوبية. قال الله تبارك وتعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه. ومن توحيده بالتأله له، يعني توحيد العبودية بالتأله له، باتباعه سبحانه وتعالى فيما شرعه وما أحله وما حرمه. قال الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وهو من توحيد الله في أسمائه وصفاته، لأن الله عز وجل هو الحكم من أسمائه الحسنى الحكم، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود، وسيأتي في أبواب التوحيد الأخرى. ثم ذكر شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في تفسير التوحيد قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إذن من الشرك بالله عز وجل صرف حب التأله لغير الله عز وجل، قد كان هذا في المشركين، وذكر الله عز وجل ما كان عليه اليهود من الشرك في حبهم للعجل الذي صنعوه، الصنم الذي صنعوه. اليهود سرقوا حلي الأقباط النصارى وصنعوا منه إلههم العجل، شوف سبحان الله، إلههم صنعوه من حلي مسروق. وصار سبحان الله يعني فيهم عبودية لهذا العجل وتأله له حبا أيضا. قال الله تبارك وتعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل، يعني حب العجل، وكذلك الكفار الذين كانوا يعبدون الأصنام أشربوا في قلوبهم حب الأصنام فكانوا يغضبون لها، لا يرضون أحدا ينتقصها، ولا يعني يرضون أن يقول أحد إن عبادتها شرك. بل كان حبهم للأصنام كحب الله، ولذلك إذا حشر الكفار والمشركون يوم القيامة ماذا يقولون؟ قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، يعني سووا بين الله عز وجل وبين الأنداد والأصنام في الحب، حب التأله، ما سووا بين الأصنام وبين الله عز وجل في الخلق. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. أما الموحدون المسلمون فحبهم خالص، حب التأله لله وحده لا شريك له. أما حب الزوجة والمال والولد إذا كان طبيعيا ولا يصد عن ذكر الله عز وجل فهذا حب طبيعي، ما هو حب تأله ولا عبودية. قال الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة رضي الله عنها. فقيل له من الرجال؟ قال أبوها أبو بكر رضي الله عنه. لكن ما تشغلك هذه عن أداء حق الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وهذا نعرف أيضا أن أساس الحب هو تأله القلب ورقه لله عز وجل، لله عز وجل وحده لا شريك له. أما من تأله قلبه رقا ومحبة لغير الله عز وجل ففيه من شعب الشرك ما فيه. ويدل هذا حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار. إذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب العبودية العبودية حقيقتها رق القلب، فلا تجعل المال في قلبك ولا تغضب لنقصانه ولا يعني تفرح لزيادته، إن فرحت لزيادته ليس يعني رقا للمال وإنما استعمالا له في طاعة الله. ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للعبد الصالح. والمال إذا كان للدولة والأفراد كان ذلك من أسباب إعانتهم على إقامة دينهم. فبالمال جهز عثمان رضي الله عنه جيش العسرة وأقام الجهاد، وبالمال اشترى عثمان رضي الله عنه بئر رومية ليحفظ للمسلمين مواردهم المائية ويحفظ لهم سيادتهم من تسلط اليهود، اشتراه من يهودي. وبالمال تعتق الرقاب ويحسن إلى الفقراء والمساكين وتقام الدول تكون الأمة قوية في غنية عن تسلط الأعداء عليها الذين يفرضون عليهم شروطا، وفيها ما يكون من أسباب إفساد دينهم ودنياهم. قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. لماذا؟ لأنهم أخلصوا الحب لله وحده لا شريك له، ليس فيه شرك لأحد. قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. لا بد من الكفر بما يعبد من دون الله والإيمان بالله وحده لا شريك له. هي هذه حقيقة الحنيفية، يعني الحنيف المقبل على الله عز وجل المائل عما سواه. قال الله تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ثم في المسائل شرح شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب المسائل بنفسه، قال فيه أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء. آية الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني ما يدعون إلا الله عز وجل، فمن دعا غير الله عز وجل فقد أشرك الشرك الأكبر، ومن اتخذ واسطة في دعاء غير الله عز وجل فقد أشرك الشرك الأكبر، وهذا شرك كفار مكة لا فرق. ثم قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في المسائل: ومنها آية براءة، بيّن فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فمن أطاع غير الله عز وجل في تحليل الحرام أو تحريم الحلال فقد اتخذه إلها. قال: وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا. إذن التوحيد هو عبادة الله عز وجل وإفراده بالكمال الذي له في أسمائه وصفاته، وتوحيده بأفعاله، وقصده وحده بالدعاء والعبادة، والتعبد له باتباعه فيما أحل وفيما حرم. وفي هذا تحذير من العلماء والأمراء على حد سواء، وغالباً أن الأمراء لا يتمكنون من تحريم الحلال ولا تحريم الحلال إلا بالعلماء المضلين، أئمة المضلين الذين يحرفون الشرع فيحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال. ترى دين الجاهلية كان تحريم الحلال وأيضا عبادة الأصنام. قال: ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، يعني توحيد إفراد الله عز وجل بالألوهية والعبودية والربوبية وبكماله الذي له في أسمائه وصفاته. قال: وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. إذن التوحيد والموالاة في الله متلازمة، فالولاء لله وللمؤمنين والبراء من الكفر والمشركين والكافرين هو من حقيقة التوحيد. هذه حنيفية الملة. قال إبراهيم عليه السلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. قال: فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، يعني جعلها الله عز وجل كلمة باقية في عقبه ممن اصطفاهم الله للتوحيد. قال: ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار. هؤلاء مخلدون في النار، الكفار المشركون مخلدون في النار. لماذا؟ لأنهم أشركوا بالله تبارك وتعالى، وهذا نوع من نوع شركهم في المحبة للأنداد. فمن أشرك مع الله عز وجل بعبادة غير الله تبارك وتعالى أو بطاعته في التحليل والتحريم أو في تأليهه، فهذا من المخلدين في النار، من المشركين. قال: ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. يعني هذا من أعظم ما يبين كلمة التوحيد، أنك تكفر بكل ما يعبد من دون الله وتبرأ من الشرك والمشركين وتوالي الله عز وجل وتوحده وحده لا شريك له، وتوالي في الله عز وجل، وتتولى المؤمنين. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. يقول شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في شرح المسائل، يقول هذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل لا بد يعني بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فما يتحقق التوحيد إلا بتحقيق أركانه، كفر بما يعبد من دون الله، وعبودية الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف نميز الحب الطبيعي وحب العبادة؟ حب العبادة يعني هو التعلق له بما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، وهذا يقع ممن يعبد من أحب والعياذ بالله، كما حصل من بني إسرائيل في عبادتهم للعجل. نعم، أحسن الله إليكم. بل منهم من وصل إلى مرحلة أشد من هذا، ذلك بأنه إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أعوذ بالله، ما في أغلظ من هذا الشرك. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم محبة الكافر من أجل الدنيا كمن يحب اللاعبين؟ ما يجوز هذا، جاهل يعلم أنه هذا ما يجوز، ما تجوز موالاة كافر، واترك له هذا الباطل، واقبل على ما ينفعك في دينك ودنياك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل معنى الكفر بما يعبد من دون الله أنه لا بد من تكفير الكافر؟ وما صفة الكفر بما يعبد من دون الله؟ نعم، من تحقيق التوحيد تكفير الكافر، وإذا قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في نواقض الإسلام: من لم يكفر الكافر، لكن الكافر المقطوع بكفره كاليهودي والنصراني، أما المسلم اللي ما يتبين لك كفره هذا لا يقال فيه من لم يكفر الكافر فهو كافر، مثل ما صارت فيها جماعات التكفير في مصر وغيرها. نعم، وقد شرح شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب مقصوده بهذه العبارة، وذكرنا شرحه لهذه العبارة في شرحنا لنواقض الإسلام. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف يكون التوقف في الكفر بما يعبد من دون الله، وهل التوقف كفر؟ الكفر بما يعبد من دون الله واجب، هذا ما يصح توحيد الله به، ما يقال فيه توقف فيما يعبد من دون الله، هذا خطأ وجهل. نعم، جزاكم الله. الله أعلم.